خالق الكون يا خالق الكون انت بالمحبة باديت انت بالمحبة باديت جمعت شمل الأخوة بالهنا وهديت الحب تجمعنا يلي تحقق رجايا يلي تحقق رجايا كل ما ناديت الليلة النور هل علينا والعين الدنيا حوالينا الليلة النور هل علينا والعين الدنيا حوالينا يا حبايب ما تردوا علينا الليلة دي أسعد ليالينا يا حبايب ما تردوا علينا الليلة دي أسعد ليالينا.